دايما تسمعوا كده فلان يحصل مشكله صغيره مصر تقول مش هنسكت وهنحرك وهنودي ويودي قوات وكل شيء. ليبيا ايام المشاكل بس كلمه والثانيه تلاقي اسد علي وفي الحروب نعمتكم. قاعد قال كده لما وجد مثل هذا قال اسد علي وفي الحروب نعمتكم. ايها الاخوه تكررت هذه الوقائع ولاني اخاطبكم على سبيل التربيه على منهاج الاسلام احب ان اقف لحظه مع القائد الذي قاد المعركه قائد المسلم الذي قاد جيش المسلمين الذي توجه الى بني اسد ولحظه مع القائد المسلم الذي توجه الى هذيل. القائد الذي وجه الى بني اسد كان ابو سلمه. ابو سلمه رضي الله عنه رجل من كرام كرام الصحابه ومن اعلى خيار الصحابه. ابو سلمه خرج من غزوه احد مجروحا بجرح ليس سهلا بجرح عميق ضخم. يقول ولده ابن ابي سلمه يقول فخرج ابي وظل يداوى من جرحه شهر كامل حتى اذا برئ وصاب جرحه خلاص وبدا يخرج دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعقد له لواء حرب بني اسد. واجدني امام صحابي خارج من القرح من من من مجزره احد ثم اذا به يخرج وشهر هو اللي قاعد في الفراش غصب عنه مريض وليس على المريض حرج بمجرد ان قام يعقد له لواء الجهاد مره. يا ايها الشباب الذي يقول انه ليس لنا سبيل الى الجهاد، طيب ما عندكوش سبيل الى الدعوه الى تنجيل الغافلين الى تجميع المسلمين الى ادخال الناس الى المساجد؟ لماذا ننام؟ الا ناخذ من مثل ابي سلمه نموذجا لرجل لا يقعد الا مضطرا فاذا استطاع ان يستقل على قدميه حرك وتحرك. ثم عبد الله بن أنيس لما ذهب وقاتل واتى براس خالد بن سفيان اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا عصايا وقال له يا عبد الله هذه علامه بيني وبينك تلقاني بها يوم القيامه. والله يقشعر بدني عندما اسمع هذه الكلمه كيف عاش هذا الرجل ما عاش بعدها وعنده في بيته هذه العصا كيف كان الشعور وهو الذي خرج من احد فاستجاب للامر وذهب في ساعات الخوف فقضى على هذا الاغراء بالقضاء على المسلمين عصايا. فاوصى عبد الله بن أنيس ان توضع هذه العصا في كفنه اذا مات يكفل معاه عشان لما يقوم يوم القيامه يقوم ومعه هذه العلامه ولا تدري كيف ستاتي يوم القيامه. وانا الذي منذ خمس دقائق حملت على الذين يقتصرون على الحضره والفتى واللي واللي اقول لكم في نفس الوقت لقد رايت الصحابه يهتمون كل الاهتمام بمثل هذا. صحابي يخطئ في حق امراه فتكتب له بعد ان يترضاها تكتب له تنازلا اقرارا منها على انها عفت عنه فيوصي ان يوضع هذا في كفنه عند الموت. هذه الورقه. صحابي يعطى عصا فيوصي ان يوضع في كفنه عند الموت. وصحابي يعطى سيفا فيوصى ان يوضع معه في كفنه عند الموت. ما هذا؟ هؤلاء قوم يبحثون عن حجة يذهبون بها إلى الله يوم القيامة بأيمانهم. وأنتم أيها الإخوة تقرؤون عن الذين ساروا ليلا فانسد عليهم الغار بصخرة نزلت فسدت باب الغار. فلما أيأسهم ضعف قدرتهم عن أن يستطيعوا زحزحة الصخرة تناول كل منهم واقعة من حياته تقرب بها الى الله، واحد تقرب ببره لابيه وامه، قال يا رب انا كنت بار بابويا وامي، حتى في اليوم الشديد كنت بار بهم، فضلت طول الليل واقف. واحد تقرب الى الله بتعففه عن الحرام بعد ان اصبح الحرام ملك يده، فاحشه والزنا ملك يده، طوع امره وكان يحبها حبا جما ومن قديم تعفف عن الحرام. وثالث تقرب بتسانيه في رعاية مصالح الناس بأكثر

وينهى عن الطغيان في الشوارع، ويقوم بنفسه بكلمة الحق في كل صغيرة وكبيرة ولو تدريجيا. ثم يبتدي من انه يأمر بالمعروف الطفل الصغير اللي بيسد الدين، انما واحد يشتم شابا بامه اقذع الشتائم وانتوا ماشيين تفكير ان شاء الله ضمنين دول بتوع ايه دول. انسان يشتم اخر ويقول له ما معناه انك يا ابن كذا، لا يمكن يقبل هذا في مجتمع الاسلام. وتمضي انت انك مش عم ده هيعمل لي ايه، الله اعلم لو قلت له حاجه. لا، لابد ان تكون عندك. وصدقوني يا اخواني، اول ما بيلاقي واحد هو بيخاف، هو بيتهزز نفسه، كل ده كلام حد يقول كده حرام عليك يا سيف، لانه لا يستطيع ان يدافع. انما تجيه الامهات الشتم والدين السب، والقوي يبطش بالضعيف، واللي ماسك عصايه بيساوي بيها طابور ويضرب واحد ويطلعه، ولي ولي ولي، وشايفين الرشوه وشايفين الفساد وشايفين عدم المساواه، وشايفين خلاص كده. وكل منا عنده قدره، اللي قريبه كذا واللي صاحبه كذا واللي هو نفسه عنده كذا. اذا بقي المجتمع على ما نحن عليه وقلنا احنا هنعيش كده لانه ملناش قدره على اصلاحه، لن تستطيع ان تصلحه شيئا بعد ذلك ابدا. انما تدربوا يا اخواني على الاصلاح الدائم حتى تستقيم لكم قدره الاصلاح. انا يعني ارجعوا انتم الى بقيه الاحداث في كتب السيره، لكن المهم ان كلما تجهز قوم من المشركين لضرب الاسلام خرج الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم فانهى صفوتهم لدرجه انه غطفان تجمعت وخرج ونظر اليهم ونظروا اليه فهابت، خشيت غطفان وكانت عظيمة العدد والعدة وهابت أن تقترب منه. يعني غطفان تجهزت وتجمعت للحرب، فخرج إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. وعلى فكرة سميت ذات الرقاع من ضمن الأسباب التي يقال بها إن المسلمين ما كانش عندهم نعال، رجليهم حفية من السير رايح هنا وهنا وهنا وهنا، ما عندوش يعني اللي فاتوا ما عندهمش أكل، ودول ما عندهمش جزم، ما عندهم بيسموها ما اعرفش بيسموها ايه، عجينه من الجيش دي زياده. المهم ما فيش الدبابات اللي في الرجلين دي، فبداوا يلفون الرقاع رقعه على حتى لا تسقط اظافرهم، فقطعوا اظافر البعض حتى لا يلتهب من الشمس، ومضوا الى غايتهم والى جهادهم. فلما راتهم غطفان المتجمعه اصلا لضربهم، راتهم هابتهم فلم تستطع ان تقترب منهم. الناس المرقعين دول اللي مش مرقعين بقى زي ما انتم بتقولوا، وانما اللي لابسين هدوم مرقعه دول، ادي الرقع مش الصوفيه لابسين هدوم مرقعه لمجرد انه يمشي في مولد الفتين ومولد السيده ومولد مش عارف مين ومولد مين بالبيارق والاعلام والرايات وخلاص. ولذلك ما اتى الى هذه البلاد استعمار الا وحاول انه يشد حيل طرق الصوفية ويقويها. انما تيجي تقول لي الشريعة الإسلامية والإسلام دين ودولة، بس هو ده، هذا هو الخطر. انما طول ما انت مغفل خلاص، انسان مغفل ما مشكلة. لذلك غزوة ذات اللقاء كانت، والمسلمون لم يدخلوا على غطفان ولم يحاربوه لأنها كانت تجمعا هائلا، لكن حققوا الهيبة والرهبة. هذه الوقائع أيها الإخوة جعلت الرعب يدب في نفوس المسلمين. لذلك قصة السبة 86 اللي انا حكيتها قبل كده، قصة حصلت سنة 48، اليهود بيحاربوا الجيوش النظامية في مصر والعراق والأردن وغيره، فكان في سبة حصينة اسمها السبة 86 كانت مع العرب، فدخل اليهود على السبة واستولوا عليها واحتلوها، موقع حصين. حاولت جيوش المسلمين، جيوش البلاد الاسلاميه، لا تاخدها مش ممكن ابدا. ليه؟ لانه كان يقف كده بين يدي الملك فاروق يقول له انا عبدك يا مولاي. طيب عبده، حتى ذهبت كتائب الاخوان المسلمين فدخلت على السبه في الحصينه، ومن اول هجمه استولت عليها واثرت من فيها. كانت النتيجه ان الحكومه اصدرت امر باعتقال الاخوان المسلمين، واخذته من ميدان المعركه الى معتقل الطور في سيناء دخلته في مصر. ليه؟ ليه حكومه؟ او ده اللي حصل؟